ولما كانت الحلقة الثانية والخمسون بعد المئتين وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن النمرود بن كنعان لما ملك خاتم سليمان وجعل يستخدم الجان ظن أن الزمان قد صافاه وأقبلت عليه الحياة، ثم حملت له زوجته فانحلت عقدته وعادت إليه بهجته، وجعل يحسب الشهور بالأيام والأيام بالساعات حتى دنا يوم الميلاد، وسخر القدر ووقع الحذر وأهل الوليد بخطب جديد، وتسارع الخدم والعبيد يتهامسون من بعيد. ايه يا ميمون؟ مصيبة كبيرة يا مأمون. هي الملكة مالها؟ يا ريت اللي جرالها ما كان جرالها. ماتت؟ يا ريتها كانت ماتت. والمولود مش بخير؟ يا ريته ما كان بخير. انت بتشتم الأمير؟ انت ما انتش في الدنيا. المولود جه بنية احنا روحنا في داهية. يا خبر، ده الملك حيسوي العبر. حكمتك يا رب، الملك ما يحبش البنات، يقوم ربنا يقول له خد ويبعت له بنت. بكرة يحط همه في النسوان ويرجع تاني زي زمان. مش فاهم الملك بيعمل كده ليه؟ هم البنات عيبهم ايه؟ طول ما الأفكار دي مستولية عليه. إلا ليه؟ لابد الحكاية فيها سر. سر إيه؟ أمال بيكره النسوان ليه؟ قصدك تقول إن في خيانة حصلت لمولانا؟ ما علينا، إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ نعمل إيه في إيه؟ مين اللي حيبلغ السلطان؟ أنت. أنا؟ أمال أنا؟ أنت حتعملها لي من دلوقتي محزنة؟ قوم بلغ أنت. مولانا السلطان. السلطان. إيه يا ميمون؟ ايه يا مأمون؟ مبارك يا مولانا. مبارك يا مولانا. الله يبارك فيكم يا وش الخير. وازاي حالة الأمير؟ الـ الـ الـ الـ الأمير ما تتكلم يا مأمون. قول انت يا ميمون. يقول ايه؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو جراله ايه؟ فوت قدامي. يلا يا ميمون. يلا يا مأمون. ايه في ايه مولانا؟ انت بتبكوا ليه؟ جراله حاجه الامير؟ الامير ما طلعش. امير اي هو فين الامير؟ تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انتوا بتعملوا كده ليه؟ يا مولانا، ربنا اداك نعمة كبيرة ومنحك أميرة. أميرة؟ هدية ربنا مشكورة. أميرة؟ واحنا مش راضيين نجيب لك سيرة. دي مصيبة كبيرة. أنا اصطبحت بوش مين؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شلوها. انت بتربيها. بقول شلوها، خدوها، شلوها من قدامي، مش عاوز اشوفها بعيني. مولاي السلطان. اسكت انت يا كاهن الكهان. وانت يا مجرمة، انت مش عارفة اني بكره البنات؟ رد عليا. سيبها دلوقتي يا مولانا. اسكت انت. اصلها تعبانة. بقولك اسكت انت. انت مش عارفة اني بكره البنات؟ انطي. اقول لك ايه؟ ايه بس يا مولانا؟ رد عليا، انت مش عارفه اني بكره البنات؟ عارفه يا مولانا. طب ازاي تجيبي لي بنت؟ انا غلطانه. غلطانه؟ انا هخليك تغسل العار والاهانه. مولانا. يا ميمون يا مأمون، مولاي، تاخدوا الاميره وتودوها قصر الصمت. قصر الصمت اللي تحت الارض. قصر الصمت اللي تحت الارض، لا تشوف حد ولا يشوفها حد. الدادات تخدمها والمراضع ترضعها لحد ربنا ما يريحنا منها. امر مولاي. وانت يا كاهن الكهان، مولاي يا سلطان، تزين المعبد وتجمع الكهان، بعد 7 ايام حاجي انا والملكة عشان نقدم للنار المقدسة القربان. امرك يا مولانا السلطان. بنتي بنتي حبيبتي، طمني قلبك يا مولاتي. يا ترى واخدين بالكم منها؟ ده احنا خدامينها. وازاي عايشة في الجب؟ هو جب، ده قصر تاني تحت الارض، قصر السكوت والصمت. مين اللي بيهننها؟ مين اللي بيصحيها؟ مين اللي بينيمها؟ ما تقطعيش قلبي يا مولاتي. ما تخليهمش يزعوها. انا سهران عليها، والخدمين بيخدموها، والمراضع بيرضعوها. خدي بالك منها، ده انا خدمتها، ده عيني وحبه قلبي، منها ستي ومنها بنتي. طيب خدي يا دتي. ايه ده يا ستي؟ دي اسورتي، خديها اتصرفي فيها، والقلب الزمرد ده تخليه معاكي امانه، لما تكبر تديهولها. بكره الدم يحن ومولانا يرجعها، وانت بايديكي تقدمهولها. خايفه يا دادا. جمدي قلبك واعتمدي على ربك. يا رب. بكره الملك يصفح عنها زي ما صفح عنك. هو صحيح هيصفح عني؟ دي حاجة شفتها بعيني، محدش قالي. شفتي ايه يا دتي؟ بقالهم النهاردة 7 ايام بيزينوا المعبد، وبيقولوا ان مولانا هيصفح عنك قدام النار. يعني مش هيقتلني؟ اطمئني. امال ليه مخاصمني؟ اهو النهاردة هياخدك معاه، وتروحوا المعبد تأدوا الصلاة، ويصفى عنك قدام النار. وتعيدوا من تاني الزمان الأولاني. مولاتي الملكة. ده ميمون. ادخل يا ميمون. مولاي بعتني أبلغك تستعدي. هو صحيح هياخدني؟ مش قلتلك يا مولاتي إن ربنا نجاكي؟ مبارك يا مولاتي، كتر خيركم، انا مش هنسى جملكم. اتفضلوا انتوا، ابقي تعالي يا دتي. من عيني يا ستي. المعبد اتملى خلف. انت عايز الحق؟ النهارده يوم ما يتعوضش. الملك اتأخر ليه؟ الملك ما اتأخرش، بتستقل لما يجي الموكب من قصر للمعبد، ده يوم عيد، فرشين له السكة سجاجيد. والملكة؟ الملكة راكبة جنبه، والشعب بيحييها وسيف. الناس فرحانين بنجاتها، مش عاوزينه يموتها. ده الموكب وصل. مولانا السلطان. مولاي السلطان، مولات الملكة، باسم النار أمنحكم بركات السماء، وأحوطكم بروح النار في معبد النار. اتفضل يا مولاي، اتفضلي يا مولاتي. يا أهل كنعان، يا كاهن الكهان، أنا النمرود ابن كنعان، أعلن أمام شعب كنعان أني عفوت عن الملكة رباب وشملتها بالرضا والغفران. هقدم للنار أغلى هدية. يا كاهن الكهان، مولاي السلطان، أقدم لك الملكة رباب عشان تقدمها قربان للنار. مولاي يحرقوني. أدي وقتك يا كاهن الكهان. مولاي السلطان، أقول لك أدي وقتك. أمرك يا قدار، يا جبار، يا روح النار، تقبل هذا القربان. يا الله يا كهان. وسحبها الكهان فألقوا بها إلى النيران، وصراخها يشق الفضاء ويشكو إلى السماء. وأمر السلطان بكاهن الكهان، فلما مثل بين يديه التفت إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.